الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن توحيد الربوبية، وذكرنا معناه في اللغة، معناه في الاصطلاح، وذكرنا أدلته من الكتاب ومن السنة، ووقفنا عند دلالة العقل. يقول المصنف: جيم دلالة العقل ودلالة ودلالة بالكسر والفتح، بالكسر والفتح لغتان. دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه، وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات، وأشهرها طريقان. يبقى بقول العقل هيدل على ربوبية الله عز وجل، يعني على ربوبية الله. قلنا الله عز وجل هو الرب، يعني هو المتفرد بمعاني الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع، هو المتفرد بالملك والملك التام، وهو المتفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع سبحانه وتعالى. العقل بقى يدل إزاي على أن ربنا هو الخالق وهو الرازق إزاي، أو أنه منشئ هذا الكون؟ يكون بطريقة النظر والتفكر في آيات الله. طب آيات الله كم قسم؟ هيبتدي يذكر معنا هنا آيات الله كم قسم. أول حاجة النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية. آيات الله عز وجل الأول تتقسم لقسمين كبار: آيات شرعية وآيات إيه؟ كونية. آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية اللي هي شرعها الله عز وجل لعباده الأمر والنهي والأخبار وغير هذا على ألسنة الرسل، اسمها آية شرعية. الآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل. طيب الآيات الكونية دي نفسها هتنقسم قسمين: آيات آفاقية تتعلق بقى بالشمس والقمر والآفاق والنجوم وغير هذا، وآيات نفسية. فيقول بقى الطريق الأول لدلالة العقل النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، وهو ما يعرف بدلالة الأنفس. فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له، كما قال عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم العبرة والآية دلال أفلا تبصرون هذا الأمر. وقال تعالى: ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها، اللي هي أول وحدة للوجود، اللي هي النطفة اللي بتعلق مع البويضة أو تلتقي مع البويضة وتعمل الإيه؟ تعمل القصد الحيوان المنوي اللي يلتقي مع البويضة يعمل النطفة، وبعد كده تحول لعلقة تعلق في جدار الرحم، وبعد كده العلقة دي تنمو تبقى مضغة، وبعد كده تتخلق هذه المضغة. الإنسان لا يقوى على أن يخلق ابتداء الإيه؟ هذا المني، ولا يخلق البويضة فضلا عما بعد ذلك، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها، أو أن يحولها إلى علقة، أو أن يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة عظاما، أو يكسو العظام لحما. والحقيقة أن دي ليست فقط هي محل الدلالة في الأنفس، بل الجانب المعنوي في التفكر في الأنفس أشد الجانب المادي كمان. الجانب المادي اللي هو التطور الخلقه، كان اصل الانسان ايه؟ نطفه، وبعد كده يبقى علقه، وبعد كده يبقى مضغه الى غير ذلك. لكن الجانب المعنوي بقى، النفوس الطيبه، نفوس الانبياء والصديقين والشهداء، نفوس المصلحين والعلماء الربانيين والابرار، كيف ان الله عز وجل اودع هذا الانسان طبيعي لذلك قلب يسع العالم ويحمل الخير والرحمة والبر للناس. آية، وإنسان تاني بنفس الهيئة يكون ممتلئ بالشرور والمفاسد والبغض والتدمير. سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل، آية في نفسك أنت شخصيا. كل واحد فينا بقى كيف أنه يجد نفسه مقبلا على الله عز وجل، محبا له، مقبل على الطاعة، مقبل على الخير. وفي أوقات أخرى يجد نفس الإنسان نفسه مدبرة عن الخير ومحجمة عن الطاعة، وفيها فطور وكسل عن فعل الواجبات أو فعل الطاعات. يبقى تفكر الإنسان في نفسه باب عظيم جدا من أبواب الإيمان واليقين في الله عز وجل والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الطريق الثاني النظر في آيات الله الأفاقية اللي هي في خلق الكون أو ما يعرف بدلالة الآفاق، وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. العلماء لهم فيها تفسير، الأول سنريهم، الخطاب هنا الهاء الضمير عائد على مشركي مكة، سنريهم آياتنا في الآفاق، هتفتح بلدان المسلمين، هتفتح بلدان العالم للمسلمين ويدخلها الإسلام. وفي أنفسهم فسيشهد كفار مكة أنفسهم آية في قتلهم يوم بدر، بس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ده المعنى الأول أو تفسير الأول. التفسير الثاني وهو الأظهر، الأظهر يعني أليق بالمعنى، سنريهم آياتنا في الآفاق اللي هي في الأفق اللي هو مرمى البصر، فحيث ما انتهى بصرك فده أفق. في الأفق ده بقى فيه إيه؟ شو بقى الأرض كيف مدت وسطحت، والسماء كيف رفعها الله بغير عمد ترونها، والنجوم جعل الله سبحانه وتعالى زينة للسماء وتدل الخلق على الاتجاهات والمواقع إلى غير هذا من الآيات. ويكفي الإنسان أنه فقط يعني ينظر إلى السماء كده وينظر إلى عظم خلق هذه السماء ويتذكر قول الله عز وجل ما خلقكم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تفكر كيف خلق السماوات والأرض ديت، وشوف السماء دي قد إيه، وانظر إلى من خلقها، لابد أن يكون أكبر منها وهو أجل سبحانه وتعالى. فبهذا مما يثمر في القلب إيمانا ويقينا. ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته. وقد جاء في بعض الآثار، القصة دي قصة نافعة جرت للإمام أبي حنيفة رحمه الله وفيها فائدة. بعض الناس تهيأ له أن الناس اللي حرمت الذكاء وحرمت العبقرية حرمت الاتقاد العقلي دول بقوا أهل سنة، والناس الأذكياء أصحاب العقول دول بقوا المعتزلة. غلط، يعني هم ما جمعوش الأغبياء وخلوهم أهل السنة، أو الناس قل العقل وخلوهم أهل السنة، ده غلط. لكن أهل السنة أو أئمتهم هم أذكياء العالم الذين وفقوا وهدوا إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه، والآخرون أذكياء للعالم أيضا لكنهم حرموا هذا الهدى وهذا الإيه؟ التوفيق. وصل معنى كده؟ شو بقى الإمام أبو حنيفة هو عنده هذا البصر النافذ والعقل الوافر وبيتناقش مع بعض الناس كان يقال ان هم فلاسفه من الهند، وكان يقال ان هم اناس من المسلمين تاثروا بمذهب هؤلاء الفلاسفه اللي بينكروا الالهه، بينكروا الله عز وجل وبينكروا ان يكون للكون خالق، حاجه بالنسبه لنا معاصره كده زي الملحدين كده. بيقول ايه بقى؟ قال لهم رحمه الله: اخبروني قبل ان اتكلم، عايزين يتنظروا معاه في المساله ديت، فقال لهم اخبروني قبل ان اتكلم في هذه المساله عن سفينه في دجله، نهر دجله، تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير ان يديرها احد، ماشي لوحدها كده. فقالوا: هذا محال، لا يمكن ابدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ العقل يقول إيه بقى؟ إذا كان مستحيل في سفينة، طب ما بالك العالم ده كله بقى؟ فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. كده كام دلالة على توحيد الربوبية؟ أدلة من القرآن، من السنة، من العقل. هنضيف دليل رابع هو ما ذكروش هنا بس هو مهم جدا، العلماء بيذكروا اسمه دلالة الفطرة. دلالة الفطرة، قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. دي آيات في سورة الأعراف بتقص علينا مشهد في الزمان الأول بعد أن خلق الله آدم، وجاء شرح هذه الآيات في أحاديث الصحاح، منها ما ورد في الصحيح ومنها ما ورد في السنن بإسناد صحيح، أن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فكانوا في بعض الروايات أنهم كانوا في كفه كالذر، يعني الأرواح ديت نسم الروح على هيئة الذر، على هيئة النمل أو الحبات الرمل الدقيقة، ثم استنطقهم، سأل الأرواح دي بقى أشهدهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى ده اسمه الميثاق، عشان كده في آيات كتير هتلاقي إيه؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، في تفسيرها هتلاقيه يقول لك لا ينقضون الميثاق الأول، ميثاق التوحيد، ولا ينقضون الميثاق اللي هو ميثاق الإيه؟ العهود مع الخلق ومع البشر. كان نتيجة الميثاق ده إيه؟ اللي محدش فاكره. كان نتيجته إيه؟ أثروا هذا الميثاق ما يسمى بالفطرة. بعد هذا الميثاق وجد في النفس شيء يسمى بالفطرة. والفطرة ديت من أكثر الأشياء، يعني للي عايز يحب يعمل فيها بحث ويتوسع فيها. ده فيها تعرفها، تعرفات كتير جدا، والجامع فيها بالأحاديث وغيره، والعلماء لهم فيها أقوال عدة. يعني أظن من المواضع اللي فيها تحرير جيد لها كلام ابن عبد البر في التمهيد على حديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. حديث أبو هريرة: فأباه يهوداني أو يمجساني. عامل فيها بحث جيد جدا، مش هو تعالى ما أقدرش أقول عامل فيها بحث، قصدي أقول يعني إيه، هو استوعب الكلام فيها في هذه المسألة بمذاهب العلماء وأقوالهم. وبرضه شيخ الإسلام ابن تيمية ليه فيها تحرير جيد في الفتاوى، وغيره بقى من ايه، من كتب التفسير. الفطره خلاصه الكلام عشان ايه نطلع منها بقول، انا اختار كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في ان الفطره هي قوه علميه في النفس، قوه في النفس، زي قدرتك على الكلام، قدرتك على التفكير، قدرتك على الاقتناع، قدرتك على التصور، دي قدره، قوه داخليه، قوه في النفس، قوة علمية في النفس. تستلزم الإسلام بذاتها ما لم يمنعها مانع. يعني إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا جبت دلوقتي مذياع يعني راديو وحطيت الراديو ده كده وظبطت المؤشر بتاعه على إذاعة القرآن الكريم ووصلت الفيشة وفيه إرسال من إذاعة القرآن، إيه اللي هيحصل؟ هيلقط إذاعة القرآن، هيلقط القرآن، صح كده؟ أهو معنى الفطرة هو إن المؤشر بتاعك مظبوط على المعاني الحقة دي. أثر الميثاق الأول إن المؤشر بتاعك اتظبط على حاجة معينة. طيب لو واحد جه من ورايا وبعد كده قام لافف الإيه؟ المؤشر بتاع الراديو ده، اللي يحصل هيتغير بقى، هتلاقي عمال يلقط اذاعات من التاني. حلو كده. طيب لو انا جيت وقمت مرجعه تاني لحد الايه الفطره يعمل ايه؟ يرجع يلقط اذاعه القران. هو ده ملخص الفطره وبعثه الانبياء والرسل. الانسان اللي بقي على اصل فطرته بدون ما ينحرف يمين ولا شمال، إذا أتاه نبي هو فطرته يعرف أن في خلق للكون، يدرك. يأتيه نبي يقول اعبد الله ما لك من إله غيره، يقول له صدق على طول. ليه؟ الإرسال جاي والمؤشر إيه مظبوط. طب لو كانت الشياطين حرفته زي ما في الحديث، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، هو مولود على الفطرة، المؤشر بتاعه مظبوط، أهله بقى بيلعبوا له في المؤشر ده يغيره له، خلاص يبقى يهوداني او يمجساني او ينصراني. هو اللي يحصل لما ياتيه نبي، اول ما يجي له النبي ما يعرفش ينقط منه على طول، تقوم المعجزات اللي مع النبي الانبياء والايات الشرعيه والخطاب اللي هو خطاب الانبياء والوحي يرجع له المؤشر تاني ايه على الفطر، يعني مؤشر يعني يستخدم بصوره صحيحه، ودي اقامه الحجه، دي معنى اقامه الحجه على فكره. بعدها بقى الانسان بيبقى مخير بين حاجتين، هو جرب بقى الاثنين دلوقتي، جرب انه يسمع اذاعه القران وجرب انه يسمع الاذاعات الثانيه. من اراد الله له الهدى ومن اختار الهدى هيعمل ايه؟ هيكمل مع الرسل، ومن ابى يرجع تاني سيرته الاولى، بس ساعتها هيبقى ايه بقى؟ مش معذور، هيبقى مؤاخذ. واضح المعنى يا اخوانا كده ولا في لبس؟ اظن يكون واضح. يبقى دي آية الأعراف، آية سورة الروم، قال عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. يبقى أقم وجهك لله حنيفا، أقم وجهك لله حنيفا للدين حنيف، فطرة الله فطر الناس عليه. الحنيف يعني المائل إلى الله المعرض عن غيره، مائل إلى الله معرض عن غيره. ده عشان يقول لك إيه؟ في ساقه حنف، يعني رجله معوجة، خلاص. الأحنف يعني اللي ساقه إيه مقوسة، فيها حنف، فيها ميل. فالحنيف يعني المائل إلى الله معرض عن غيره. دي فطرة الله التي فطر الناس عليها بقى، فطرة الله التي فطر الناس إيه؟ عليه. وقيل في تفسير هذه الآية إلزموا فطرة الله التي فطر الناس عليه، اللي هي الحنف أو الحنفية أو الميل إلى الله عز وجل والإعراض عن غيره. وعلى فكرة يا أخوانا فائدة مهمة هنا، ده عشان كده أصل سعادة القلوب إن الإنسان يعرف مولاه ويتعلق به سبحانه وتعالى. مش أنت معدتك دي لما بتجوع بتحس بألم، عشان يزول هذا الألم تأكلها. أهو القلب كده، سعادته وشبعه واستقراره وسكونه انه يعرف مولاه ويميل اليه ويتعلق به. فلا في بعض الناس بقى بتتعامل مع قلوبها غلط، بيظلمه، يغرقه في المعاصي، ومن القلب يحصل له ايه؟ يتالم ويبكي ويبقى جعان، محتاج ياكل غذاءه، غذاء القلب اللي هو ايه؟ معرفه الله سبحانه وتعالى. يقوم الانسان برضه قدامه طريق من اثنين، يتوب ويرجع الله عز وجل فيسكن ويسعد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أو يستمر في الغي فيشقى. طب عشان يسكت القلب يعمل إيه؟ يديله مخدرات. إيه المخدرات اللي يديها القلب؟ مزيد من المعاصي، يلهيه. تلاقي واحد قاعد مال يضحك ملء فمه، وهو غارق في معصية. طيب هو سعيد، هو بيمثل انه سعيد لكنه ليس سعيد، وده أمر مهم. يبقى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث في حديث أبي هريرة الصحيح، حديث متفق عليه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. خلي بالك ما قالش إيه أو يسلمانه. ليه؟ لا، الفطرة مش هي الإسلام، وإلا للازم أن الطفل اللي بينصر يبقى مرتد. لا، الفطرة تستلزم الإسلام، وده اللي يوضحه حديث عياض بن حمار المجاشعي. على فكرة وده أحد الأقوال، إن قول بعض العلماء بأن الفطرة هي الإسلام مردود عليه. عشان قلت لك المسألة فيها بحث كبير، فيها أقوال متنوعة. حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين اجتالتهم، يعني إيه؟ حرفتهم عن الطاعة. يبقى ده الأصل. الفطرة دي بتدل على الله عز وجل، وتدل على أن هذا الكون له خالق واحد سبحانه وتعالى. يبقى كده الأربع أدلة يستدل بها على توحيد الربوبية. صبغة الله هو الأحسن من الله صبغة. صبغة الله عز وجل هي فطرته سبحانه وتعالى. المفسرين كتير منهم بيفسر الصبغة بمعنى الفطرة. المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته. لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام. يعني إيه ليس الغاية من بعثة الرسل؟ يعني الرسل بعثوا قطعا بهذا النوع، لكنه لما لم تقع فيه خصومة عند عامة الأمم، ولما كان العقل يدل عليه والحس يدل عليه والفطرة تدل عليه عند عامة الخلق في عامة الأمم، فلم تكن الخصومة مع الأقوام في هذا النوع من التوحيد، فكانت الغاية توحيد تاني هو توحيد الألوهية بقى. وهي معنا كلام بيقول وليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه، اللي هو توحيد الألوهية. كلمة لازمه هنا كلمة مهمة جدا، وهي إيه؟ إن من أتى بتوحيد الربوبية كاملا هيستلزم أن يأتي بإيه؟ بتوحيد الألوهية. فلو واحد فعلا اعتقد بقلبه أن الله وحده هو المتفرد بالضر والنفع والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، واعتقد أن الله عز وجل هو المتفرد بأفعاله، وأن الله متفرد بالملك والملك التام سبحانه وتعالى، واعتقد أن الله متفرد بالأمر والنهي والسيادة والتشريع، فسيعبد ربه حتما. عشان كده بنقول إن المشركين، يقول لك المشركين مكة أتوا بتوحيد الربوبية، يقول لهم لا، الضبط للكلمة نقول إيه؟ أيوة، أتوا ببعض معاني توحيد الربوبية. هيبقى دليل معضل طبعا. صح، وإلا هم خلفوا في إيه؟ آيات سورة الأنعام، إن هم عملوا إيه؟ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه. دي كلها إيه؟ تشريعات من عند أنفسهم. قال عز وجل في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يبقى هم عمالين يشرعوا من دماغهم تشريعات ما تجب يعرض ربنا سبحانه وتعالى. في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إيه الفحشة؟ أنهم شرعوا للناس أن يطوفوا بالبيت عراة، وقالوا لا تطوفون البيت إلا في ثياب لم تعصوا الله فيه. يبقى كانوا عندهم خلاف في قضية الإيه؟ التشريعات. وده كلام صحيح، إن في العقل هيستدل هيوجب أو هيوجب يقر ببعض معاني الربوبية. فالتعريف الصحيح نقول إن توحيد الربوبية كاملا بيستلزم توحيد الألوهية، لكن المشركون أتوا ببعض معاني أو بغالب معاني توحيد الربوبية. ولذا يقول سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، وكل ذلك من توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم، وده بقى تقرير لمنهج السلف في الاستدلال، منهج السلفي، منهج عن الطريق، مش جماعة، منهج طريق، طريق التفكير، منظومة فكرية مش أفراد. وعشان كده لما بنقول المنهج معصوم، لأن المنهج معصوم بعصمة أصوله، القرآن معصوم، السنة معصومة، إجماع الصحابة معصوم، صح كده؟ تطبيق الأفراد يعتريه الخلل، لكن المنهج الطريق، المنظومة الفكرية مفيهاش كلام. المنهج بيقول ايه؟ انت عايز تتكلم في توحيد الربوبية، هتجيب آية من كتاب الله او حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين تشوف الصحابة فهموا الآية دي ازاي، تشوف الصحابة علقوا على الحديث ده، قالوا ايه قصة الحديث ده، فهموه ازاي، وبعد ذلك ما ترتب عليه من احكام الآية. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. عايزين نفهم الآية دي بتقول ايه، لان احنا قلنا في خلاف مع بعض الناس، يقول لك مين اللي قال لك ان مشركين مكه كانوا بيقروا بالخلق والرزق؟ قول ربنا اللي قال. مين اللي قال في كده؟ في القران اهو. طب تفسير من ده تفسير ابن عباس، يبقى خلاص. قال ابن عباس رضي الله عنه: من ايمانهم، في تفسير قول عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، قال: من ايمانهم اذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، قالوا الله. وهم مشركون، أي في العبادة معه غيره، مشركوا معه غيره في العبادة. وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. اللي هيقول إن الاستثناء هنا استثناء حقيقي أو متصل، هيبقى إيه؟ يبقى بيستثني رب العالمين من كل المعبودات الباطلة، كأنهم كانوا بيعبدوا الله معه غيره. التفسير الثاني هنقول: إلا رب العالمين، يعني لكن رب العالمين، يبقى الاستثناء إيه؟ منقطع. والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم من جهة العبادة، حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. مش بس مشركي مكة وقع عندهم عدة مشاكل، مشكلة الأولى قلنا في التشريع ذكرناها، في الربوبية كمان وقع عندهم مشكلة في البعث، فكانوا يستبعدون أن يبعث الله من يموت، وقالوا لن يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قل بلى. طيب انا عايز اقول حاجه. طب هو لما واحد يقول لك لن يبعث الله من يموت، يبقى ده بيؤمن بالربوبيه؟ مش الربوبيه دي افعال الرب سبحانه وتعالى؟ اليس من افعال الرب الاحياء والاماته؟ يبقى هو عنده خلل في دي ولا لا؟ يبقى ما كان ينكر البعث، ما كان عنده انكار لايه؟ لهذا المعنى. كذلك انكارهم لافراد وحده بالعباده، دي هتيجي معنا في الالوهيه، لكن فيما يتعلق بالربوبيه كان انكار ان الله عز وجل يبعث من يموت. يقول قد دل القرآن وكان شركهم به من جهة العبادة، حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة، ومن ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. كيف يفتنون بعد ذلك؟ كيف يؤفكون يقلبون؟ كيف ينحرفون عن الحق بعد ذلك؟ سبحان الله، هم اللي بيقروا لا يقولون الله هو اللي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر. وقال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله أن أنطق الكافرين بحجتهم، والحمد لله الذي أظهر آياته وبيانه للناس. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لو فكر بعقله هيعرف أن اللي خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الآيات ديت وغيرها بتوضح لك الصورة الذهنية اللي كانت خطأ عندنا. وكان زمان في كتب الدين أو في الأفلام الإسلامية اللي بيجيبها تعبر عن حقبة من المرحلة المكية الأولى، يجيب لك الناس قاعدة قدام صنم كبير كده وعمالين إيه يسجدوا له ويركعوا له ويتعاملوا معاه ويقربوا له. واللي اتشرح لنا أو الصورة اللي وصلتنا إنه كان الناس بتظن إيه إن الصنم ده خلقهم. فبالذات إحنا بنقول الناس دي كانت مجانين، هو الصنم الحجارة ده خلقهم إزاي؟ لا ما حصلش. يعني ما كانش في واحد من المشركين العرب بيظن إن هبل ده خلقه ولا يقول إن منات ده بيرزقه أبدا أبدا. ده كانوا يسألوا مين اللي خلقهم لك ربنا، وكان يسمى فيهم عبد الله. الدليل أبو النبي عليه الصلاة والسلام اسمه إيه؟ عبد الله. وكان في الجاهلية صح؟ يبقى كان عندهم المعنى وكانوا يعرفوا الحج ويعرفوا بعض العبادات ويرجع فيها لتاريخ العرب. لو رجعنا فيها لتاريخ العرب قبل الإسلام هنعرف إن كان عندهم، وكانوا يعرفوا الغسل من الجنابة. أصل لفظ الجنوب ديت مستعملة من قبل الإسلام. يبقى غير هذا من المعاني، يبقى غير هذا من إيه من المعاني. يبقى إن دول كان عندهم مشكلة في إيه؟ في إن هم بيقولوا بنعبد ربنا بس مش لوحده، نعبد معها غيره، الشرك. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اعبدوا الله وحده قالوا ايه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. دي مش ده مصيبة. انت عايزنا كده. كان بيقول له لحسين والد عمران رضي الله عنهما، قال يا حسين كم تعبد؟ قال سبعة سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال فما الذي تعده لرهبك ورغبك؟ قال الذي في السماء بصراحة اللي فوق. وعشان كده كان ساعة الجد دعوا الله مخلصين له الدين. ساعه ما تقوم الريح تهيج في المركب وتهيج عليهم في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين. هات سورة تونس بقى، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يبقى ساعة الجد دعوا الله مخلصين له الدين. طب قبل كده يشركوا معهم في الدين في العبادة غيره سبحانه وتعالى. يبقى ما كانش مشركي مكة إن هم بيقولوا إن حد خلقنا غير ربنا. الكلام ده مفيد في إيه؟ إن إحنا نقول إن لا إله إلا الله مش معناها لا خالق إلا الله. هم كانوا يقولون لا خالق إلا الله، كانوا يقولون لا خالق إلا الله، كانوا يقولون لا رزق إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا مشركين. نكمل. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا، استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووصائف يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفى. ولذلك قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله فيهم بأنهم مشركون كافرون، وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في العبادة. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه وتوحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله عز وجل لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. حد أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. عشان يتم توحيد الإنسان لابد أن يتعلم ما يسلم به من الشرك. يبقى أنت الأول بتتعلم التوحيد إيه هو، وده معنى إيجابي موجود وجودي، وبعد كده تتعلم إيه هو الشرك حتى لا تقع فيه. يبقى دول معنيين في ايه؟ في دراسه العقيده، تتعلم الحق او الامر الوجودي الايجابي، وبعدين تتعلم الامر الايه اللي تتجنبه، امر الممنوع حتى تتجنبه. والمظاهر الانحراف في توحيد الربوبية، بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، مجبولة عليه النفوس، متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه. ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب فيما يلي: أولا، جحد ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه، كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وده الأمر اللي احنا ابتلينا به من أول، يعني طبعا ده من أول من قديم الزمان، وفيه الطائفة دي ولكنها قليلة جدا في البشر، اللي هم يسمى طائفة الدهريين. الدهريين اللي هم كانوا بينكروا وجود الإله فيقولوا إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، اللي هو الليل والنهار. ودول بعضهم بيعتقد بقى أن الكون له دورة كل 33 ألف سنة، يكمل دورة كاملة ويبدأ من أول وجديد. كلام عبارة عن خرافات وأساطير، لكن بدأ الكلام ده يبقى له تواجد ونظريات، بل بدأ له ظهر له دول تحميه من أول ما طلعت نظرية ماركس اللي هي نظرية المادية الجدلية، وبدأ ينظر لها بقى للصراع الدائر في الطبقات المختلفة في أصله صراع مادي يفسر به الواقع والتاريخ ويفسر به، وصاحبه طبعا مذهب اقتصادي، وقامت بقى الشيوعية على هذا الأساس. فقامت الدولة اللي هو في الاتحاد السوفيتي بقى، وكانت من القوى العظمى في العالم، وصارت ترعى هذا الفكر الشاذ المنحرف وبثته في كثير من الدول اللي حصل بينها وبينها نوع إما تواصل، زي مصر كده في الخمسينات والستينات كان التواصل قوي جدا مع الشرق، مع الاتحاد السوفيتي، وجهة كانت يميت هنا، أو بالاحتلال زي ما الاتحاد السوفيتي احتل الدول بقى في أوسط آسيا والدول المسلمة المختلفة. فأثر في الناس بقى بالعقيدة الزائفة دي اللي هي مسألة الايه؟ مسألة الحال، إنكار وجود الله عز وجل، لا إله والحياة مادة. والحقيقة أن ماركس أسس نظريته على كلام داروين في كتابه أصل الأنواع، اللي هو كتاب مسألة نظرية التطور، وأن البقاء للأصلح، وأن كل عنصر من عناصر هذه الحياة يحمل في داخله مكونات التناقض، فبيحصل بقى هذا التناقض أو الضيالك أو الصراع، وبعد كده الأضعف بينتهي والأقوى بيكمل، وبيحصل بقى تطور طبيعي أو بيحصل نشوء وارتقاء إلى المصطلحات اللي عملوها. النظرية دي مردود عليها من الغربيين أنفسهم، يعني النصارى وفي أوروبا وفي أمريكا، والناس متخصصة ردت على النظريات ديت وإيه وأبطلوها. في طبعا ردود لبعض العرب أو المسلمين العرب يعني، لكن للأسف عددها قليل وإمكانياتها قليلة بالنسبة للردود الأخرى. مش كده بقى أن دلوقتي بدأ يحصل المد الإلحادي ده مرة تانية، وبرضه عشان نكون منصفين، من الحاجات اللي بتساعد على ظهور الإلحاد تشويه الدين. أنا هطلع بتكلم باسم الدين، أعرض على الناس إيه؟ أعرض على الناس صورة سيئة جدا وقاتمة ومرة، وأقول لهم هو ده الدين اللي غصب عنكم لازم تاخدوه. فبعض الناس بيفكر ومتحرر من الحياة، مش عايز أنا الدين ده خالص. بقول بعضهم دي أحد العوامل اللي بتساعد على انتشار الإلحاد، الصورة المشوهة اللي بتقدم عن الدين. وده يفسر لك ليه العلمانيين أو ليه الدول الغربية حريصة جدا على دعم التصوف في مصر. يعني بما تفسر أن السفير الأمريكي يحضر مولد السيد البدوي ليه يعني؟ والسفير الأمريكي يقعد يذكر مع الناس اللي بيذكر في السيد البدوي، هو العقل يعني؟ هو الصوفية كفكر إسلامي هو ده التدين، اللي عايز دين خليك في هذا الدين، طيب، واللي عايز يفكر مستحيل يقتنع أن ده الدين اللي ربنا أنزله. إنكار الأسباب والخرافة والخزعبلات والدروشة ده مستحيل يكون هذا الدين. عشان كده العلمانية بترعرع إمتى؟ لما يكون الدين عبارة عن مجموعة من الأمور اللي مثيرة للتخلف والمناقضة للعقل اللي بيعجز العقل عن انه يقبلها زي ما حصل في اوروبا الكنيسة. جاليليو يقول لهم انا شفت كذا في الفلك, جاليليو انت بتخالف الكتاب المقدس اعدموه. كوبرنيكس يقول مش عارف لا اعدموه. ايه يا عم في ايه؟ هو الكتاب المقدس عارف كل حاجه, والكتاب خلي بالك الكتاب المقدس هم اللي كاتبينه. فيعني يعني لهم حتى كان الكتاب ليه قدسيته فعلا, ولا هم سالوا الناس في العلم التجريبي تنشط. فبالتالي العلمانيه نشات ايه؟ شنوخو اخر ملك بقى مع ايه؟ اخر قسيس. الظلم بتاع الحكم الملكي والافتراء اللي كانوا فيه, والخرافه والخزعبلات والاساطير والطغيان بتاع الكنيسه. انا بقول لحضراتكم ان ممكن يكون في بعض الناس بيعيد انتاج هذه الصوره للاسف من المسلمين او من المتدينين, وبعض من ينتسبون الى هذا الاتجاه بهذه بصوره بدون قصد. بدون قصده لما يتعامل بصوره فعلا ما مش ده الدين ويصدره الناس على انه ايه هو ده الدين, فده يكون سبب منفر للناس من التدين فيراعى مثل هذا. بنقول بقى ان هم بعض الناس ديت اللي تنكر الله عز وجل بيضطروا اضطرارا ان هم يحطوا بديل لهذا الاله. فبعضهم بيقول ان الرب عنده هو الصدفه, نظريه اسمها الصدفه, نظريه الصدفه. يعني تخيل بقى ايه ان الصدفه هي اللي اوجدت اول خليه اوليه, والصدفه هي اللي خلت الخليه تتطور, وانفجار هائل حصل طلعت منه ارض, وبعد كده فيه ميه ارتفعت وتكثفت عملت البحار, وبعد كده اتعملت الجبال, كل ده بالصدفه. فزي واحد بيقول لهم بيرد على نظريه الصدفه دي, يقول لهم انتوا عايزين تقنعونا ان في مطبعه حصل فيها زلزال فكل الحروف اللي فات فركشت ثم اعيد ترتيبها مره اخرى لتكتب قصه حازت على جائزه عالميه في الروايه كده بالظبط. يعني حصلت هزه عنيفه في المطبعه, حروف وقعت جاي مع دوله تاني بالصدفه, قامت كاتبه قصه بقى من اول المقدمه الى النهايه, روايه عالميه خدت جايزه عالميه. ده كلام. وبرضه في نظريه تانيه بيقولوا حاجه اسمها نظريه الضروره, ونظريه الطبيعه وغيرها من الحاجات ديت, كلها انحرافات ملهاش ساق تقوم عليها وكلها مردود عليها. لكن للأسف الشديد بدأت الحاجات دي للأسف تبقى موجود لها منتديات ومواقع وموضة كده, واحد يقول لك أنا ملحد, لتتواجد في بعض بلاد المسلمين. الحاجة الثانية أو المظهر الثاني, مظهر انحراف توحيد الربوبية, جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته, كمن ينفي قدرته على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. يبقى أي واحد هيعطل صفة من صفات الله عز وجل, فعل من أفعال الله عز وجل اللي هو سبحانه وتعالى متفرد بيها, يبقى دخل في الربوبية. يبقى زي ما نقول بقى كده اللي وقع فيه من مشركي مكة, هم أنكروا البعث وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا سبحانه وتعالى. الانحراف الثالث, اعطاء شيء من خصائص الربوبيه لغير الله سبحانه وتعالى, ودي بقى فيها كذا نوع بقى. اللي هيعتقد ان الكون ده ليه اربع ابدال واربع اقطاب بيدبروا الكون, وسموه الاقطاب الاربعه, وبيتجمعوا مع بعض ليله في السنه وبيديروا هذا الكون, ده اعتقاد عند بعض الصوفيه, منحرف الصوفيه, مش هنقول الصوفيه كلهم, وإلا ففيه من التصوف بعض المعاني الحق, وفي ممن سلكه ممن أرد حقه. لكن غلاة المتصوفة أو منحرفيهم عنده نقطة دي, إن فيه أرباب أو أقطاب أو أبدال يدبرون هذا الكون. خلاص؟ يبقى ده من مظاهر الانحراف. من مظاهر الانحراف ان واحد يتعامل مع الجن ويعطيهم صفات الرب سبحانه وتعالى, ان الجن دول يقدروا يعملوا اي حاجه في الدنيا, وان السحر ده يقدر يعمل اي حاجه في الدنيا, والكاهن يقدر يعمل اي حاجه في الدنيا. فبيعطي صفات الربوبيه من قلب الاعيان وملك الضر والنفع والخلق وغيره الى غير الله عز وجل, زي الساحر وغيره. الاعتقاد ان علم الغيب عند هذا الكاهن وانه يفعل ويفعل ايضا من خرق الربوبيه. ايضا من الشرك في الربوبيه الشرك في قضيه الملكيه والحريه. ودي منتشرة بصورة كبيرة جدا في الدول غير الإسلامية، وبدأ يتصدر منها هذا المعنى للدول الإسلامية. زي إيه؟ يقول لك أنا حر في نفسي. يعني هقول لك حاجة، هنقول حاجة كده، الناس اللي بتدافع عن حقوق الشواذ بيدافعوا عنها ليه؟ ايه منهجهم في الدفاع عنها؟ حرية وايه؟ وانها ملكه، جسمه ملكه، هو حر فيه، هو حر يعمل عايز يعمل. اباحة العلاقات المحرمة غير ايه الشرعية، هو يقول لك هو حر او هي حرة، هي تعمل عايز تعمل. احنا بنقول ده مناقض بقى للمعنى اللي احنا قلناه، ايه؟ ان الله عز وجل له الملك والملك التام. هو اللي قال عز وجل ومن يملك السمع والايه والابصار، مين؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى ملك السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. حواسك دي ملك ربنا سبحانه وتعالى، مش بتاعتك ان انت تعرف اللي انت عايزه. دي فيما يتعلق بمسألة بتاعتي، حقي، لا مش حقي. ثانيا التشريع، مين اللي يعطي الأشياء حكمها؟ ربنا سبحانه وتعالى. فبتقول أنا حر، أقول لك يعني إيه أنت حر؟ حر من إيه؟ في تشريعات، في تشريعات ما يصح أبدا أنك تتجاوز هذه التشريعات. يبقى ده أيضا من الانحراف في توحيد الربوبية، مسألة الانحراف في مسألة الإيه؟ الملك والملكية والشعور. وده اللي ورد في سورة الكهف، صاحب الجنتين كان يقول إيه؟ قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يعني هو عنده بيقول دي ملكي، محدش يقدر يعمل فيها حاجة، أنا ليا ملك كامل عليه. فده خلل في مسألة إيه؟ الربوبية. كذلك الأمر في من الخلل في الربوبية، في توحيد الربوبية، سن تشريعات مخالفة لحكم الله سبحانه وتعالى. احنا اللي بنقوله في سورة الأنعام، نعى الله عز وجل في أكثر من يعني ربعين على يعني نص حزب، كله آيات بتتكلم عن إيه؟ كله آيات بتتكلم عن تسفيه فعل المشركين في تحريم أشياء بدون ما يأذن الله عز وجل لهم. وربنا سبحانه وتعالى نعى عليهم أن شرعوا من عند أنفسهم أن الله أباح لهم ذلك، حتى في سورة الأعراف لما قلنا إيه؟ وإذا فعلوا فاحشة اللي هي الطواف عراية وقتل البنات وغيرها من الأفعال الباطلة كانوا بيفعلوها ينسبوها كتشريع. يبقى ما ينفعش حد يشرع إلا ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي من حقه فقط أن يعطي للأفعال أوصفها بالحل والحرمة؟ الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كما أنه لم يخلق إلا الله فليس من حق أحد أن يحكم إلا الله عز وجل. طالما أن الخالق واحد يبقى الحاكم والمشرع واحد سبحانه وتعالى. وقد قضية التشريع هنا قضية خطيرة جدا، إن اللي بيحكم بغير ما أنزل الله، اللي بيسن للناس تشريعات مخالفة لتشريعات الله عز وجل، نصب نفسه ربا مع الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. في الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال وفدت أو قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، كان نصرانيا عدي بن حاتم الطائي. فقال لي اطرح عنك هذا الوثن اللي هو الصليب، فسمعته يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قلت يا رسول الله لم يكونوا يعبدونه. قال ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال؟ قال أجل. قال فتلك عبادتهم. لو عرفت النصارى أو المنظومة التشريعية عند النصارى وعند اليهود إزاي هتفهم الآية. النصارى يكون عندهم ان الخنزير حرام خلاص، يقوم يجتمعوا يقول لك البطارقة اللي هم بيقولوا بيأتيهم ايه تواصل مع الروح القدس، زي ما كانش ده كده يجي له الحمامة البيضة اللي كان بيمسكها ديت ولا دي ايه مش كده، كان بيجي له كان بيقول لك ده الروح القدس جايهم، يقول لك ان بيجي له كلام يبتدي يحل ويحرم، فيقول لهم انا املك هذا الحق، حق التشريع. فبعد ما كان الخنزير حرام خلالهم ايه مباح، ده كان مين اللي عمل العمله السوداء ديت؟ شاؤول، شاؤول اللي هو بولس، بولس الرسول هو اصله اسمه شاؤول خلاص. يبقى هو اللي بيشرع لهم يعني في حاجات تستخف بالعقل. لحد سنة 67 كان عند الكاثوليك ان المسؤول عن دم المسيح مين؟ اليهود. بعد كده اصدروا وثيقة يبرئوا فيها اليهود من دم المسيح، مع ان ده خبر ما بيدخلش النسخة اصلا، يعني حصل يا ما حصلش. فيقولك احنا نملك الحق ده، يملك الحق ان هو بعد ما الخمرة تكون محرمة انه يبيعها، او الختان يكون واجب انه يمنعه وغير هذا. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له بقى ألم يحل لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال أجل. هو دي النقطة بقى. يبقى ما يجي يقول لك الحاجة دي حلال تصدق مع كانها حلال، تتعبد لله بأنها إيه؟ بأنها حلال مع أنها في الأصل حرام، يبقى دي اسمها الربوبية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله. يبقى دي من مظاهر الانحراف ومن مظاهر شرك الربوبية. يبقى بقول فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة، أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، فهو مشرك بالله العظيم. ويضاف عليها الحديث اللي قلناه، مسألة الحريات ومسألة الإشراك في الإيه؟ في التشريعات والحكم بين الخلق. نقف هنا إن شاء الله ونستكمل المرة القادمة. قولوا